إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث وقراءة من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. فضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. قال: وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. قال رحمه الله، أتقدم شوي، ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الجرح في الرواة، لأن الرواة كما تقدم يجرحون فيما يتعلق بعدالتهم وفيما يتعلق بضبطهم، ومن الجروح المتعلقة بالعدالة البدعة. وعند الحافظ ابن حجر الجرح بالبدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، كما مر كغلاة الرافضة ومنهم القائلون بحلول الألوهية في علي رضي الله عنه، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، أن يرتكب مفسقا أو أمرا يفسق به. قال: فالأول ألا يقبل صاحبها الجمهور، لا يقبل صاحبها الجمهور، من كان مكفرا ببدعته لم تقبل روايته، وهو شرط من الشروط الثلاثة الأساسية لقبول خبر الراوي: ألا يكون مكفرا ببدعته، وأن يكون صادق اللهجة لقبول رواية المبتدع. ثلاثة شروط: ألا يكون مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يشيد بدعته حالة كونه منفردا بها، أما إذا تبع عليها فقد يثبت حديثه. والشرط الرابع شرط وهو على الراجح لا يشترط كما ستأتي الإشارة إليه: ألا يكون داعية، وسيأتي ذكر الباعث على وضع المحدثين لهذا الشرط. قال: وقيل أو بمفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، من كان مكفرا ببدعته. وقيل يقبل مطلقا وهو مرجوح. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة. وذكرت في مثل هذه المسألة قسمين ولا بد لمعرفة ما ينبغي معرفته وتحرير القول في هذه المسألة: من كان مكفرا بحق، ومن قبل علماء الجرح والتعديل وعلماء أهل السنة والجماعة، فهذا لا يتوانى ولا يتردد في تكفيره، كهؤلاء الغلاة المكفرين ببدعهم. وأما القسم الثاني فهو تكفير الأحزاب والأحزاب البدعية لبعضها، خارجي يكفر شيعيا وشيعي يكفر خارجيا ومرجئ يكفر رافضيا وناصبي يكفر إلى آخره. فهذا التكفير الذي يوجه إليه كلام الحافظ ابن حجر بقوله والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالرأي مرجوح ليس براجح، والراجح هو أن من اجتمع العلماء علماء أهل السنة على تكفيره فهو الذي يكفر ولا يتردد في كفره، وأما ما ذكرت من القسم الثاني فهو الذي يوجه إليه كلام الحافظ. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما في الدين بالضرورة، أي مما يعلم بطريق اليقين لاشتهاره بين الخاص والعام، وأنه من ضروريات الدين، وأنه من ضروريات الدين كالصلوات الخمس. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه كأن جعل من الدين ما ليس منه كإضافة صلاة سادسة على الصلوات الخمسة. فالأمر مضطرد في كلا القسمين المذكورين. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة لم يكن مكفرا ببدعته بإنكار أمر معلوم في الدين بالضرورة أو الاعتقاد أو القول بخلافه، قال وانضم إلى ذلك ضبطه كان ضابطا، هذا بالنسبة لحفظه وانضم إلى ذلك ضبطه وصدقه بالنسبة لعدالته، ضبطه بالنسبة لحفظه وصدقه بالنسبة لعدالته لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وطرحت مسألة مهمة وهي قول الحافظ مبتدع في المبتدع غير المكفر ببدعته بأن لا يكون كذا ولا كذا، يقول انضم معه ورعه وتقواه. فإن قال قائل كيف ورع وتقوى مع ابتداع، أمران ضدان لا يجتمعان، فيقال أجاب العلماء القدماء عن هذا وهذه الإشكالية، فقالوا ورع تقي إلا في نحلته التي انتحلها وبدعته التي ابتدعها، فإنه يظن أنه يحسن صنعا. وسبق التعليق على هذا من خلال واقع حديث صحيح، فما وجه الدلالة منه والمطابقة؟ إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. ما وجه المطابقة بين هذه المسألة وهي أنه ورع مبتدع لكن ورع فيه تقوى في مجمل أمره وعقيدته التي وافق فيها أهل الإسلام سوى تلك البدعة، لأنه يظن أنه ليس بمبتدع وأنه محسن في عقيدته أو في سلوكه لو كان الابتداع في السلوك؟ ما وجه مطابقة هذه المسألة وما قرره الحافظ ابن حجر في شأن المبتدع مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته؟ نعم، يعني قربت لكنك لم تدخل في الحما. نعم، ارفع صوتك. هو المبتدع يظن أنه محسن وهو في الحقيقة مسيء، ولذلك عندما تقول للمبتدع تب قال أنت تب، أنا أتوب من أي شيء؟ أنت عليك بالتوبة في استتابتي، وهذا معنى الحجز، وإلا كيف تحجز التوبة عن مشرك؟ لا تحجز التوبة، إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، فمن باب أولى أن الله عز وجل يقبل توبة المبتدع إذا تاب وأناب. لكن للحديث معنى متطابق مع المسألة التي قررها الحافظ ابن حجر، وهو المعنى المضمن في هذا الحديث أن المبتدع لا يتوب، يقول أتوب من أي شيء، يظن أنه على الحق والصواب. هذا متطابق مع ما قرره الحافظ وغيره من أن مع ورع وتقوى، أي أن المبتدع يكون ورعا وتقيا في مجمل اعتقاده وسلوكه، سوى هذا الاعتقاد المبتدع يظن أنه ليس بمبتدع، ومن هذا الوجه احتجزت الله التوبة عنه على هذا المعنى. قال والثاني، نعم، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا كالخوارج والشيعة غير الغلاة والمرجئة، فهؤلاء لم يكفروا على الإطلاق. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير، الأول من تقتضي بدعته التكفير، الثاني من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، اختلف في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، أي مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، لكن بهذه الشروط الثلاثة أو الأربعة: غير مكفر، صادق اللهجة، لا يروي ما يشيد بدعته حالة كونه منفردا بها، ألا يكون داعية، والأمر الرابع متنازع عليه والراجح خلافه. قال فقيل، شوف جاء به بصيغة التمريض، يعني ليس هو الراجح في هذا الباب، قيل يرد مطلقا وهو بعيد، بعيد استبعده الحافظ ابن حجر. لماذا استبعده؟ يستبعد أمرا ليس عليه عمل علماء الأمة، ولا حرج في استبعاد كل أمر ليس عليه اعتقاد علماء الأمة وعملها. رووا عن المبتدعة لئلا تضيع السنة، حيث إن أولئك الأقدمين قد علقت بعض تلك البدع في أذهانهم فاعتقدوها واعتنقوها، وهم من الرواة الذين لا يستغنى عن حديثهم. ولاحظ هذا التعليل لأنه سيأتي فيه مزيد تفصيل. قيل يرد مطلقا، وأكثر ما علل به وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، يعني قالوا لو نحن روينا عن المبتدعة وإن كانوا من أساطين وجهابذة الرواة، معنى ذلك أننا روجنا لبدعته، وكأننا ننوه بذكره ونقول للناس خذوا عنه وإن كان مبتدعا، فهو دعاية غير مباشرة للبدعة. لاحظ الآن، هو الحافظ ابن حجر يسرد هذا تعليل من يقول لا يؤخذ عن المبتدع مطلقا الحديث، يقول: وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء البتة. لكن هنا قيد، قال: لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. هذا إشارة إلى أحد قسمي هؤلاء العلماء الذين ردوا رواية المبتدع، فمنهم من ردها مطلقا من غير تقييد، أو أشار الحافظ ابن حجر إلى الآخرين من الذين ردوا، قالوا: في شيء يشاركه فيه غيره، يعني أحل البديل. إيش البديل؟ اثنان، أحدهما سني والآخر بدعي، راويتان لحديث واحد. يقول: نعدل عن المبتدع إلى رواية السني. ويوجد هذان القولان عند علماء الحديث، منهم من رد مطلقا لهذا التعليل حتى لا يكون ترويجا لبدعته ولا تنويها بذكره، ولعل ثمة ما يحمله هذا الذي رد مطلقا رواية المبتدع، وهو أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفعلا هذا ما يتأتى للإنسان، للنفس، يعني لو كان الأمر مجردا عن رواية الحديث ما يتأتى للإنسان أن يأخذ علما عن رجل مبتدع. هذا قول. القول الثاني أو القسم الثاني: العدول عنه إلى غيره يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا، قيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، إلا إن كان مكفرا ببدعته أو اعتقد حل الكذب وهو من المكفرات، لأنه اعتقد حلية أمر معلوم في الدين بالضرورة حرمته، وهو الكذب مطلقا، فما بالك لو اعتقد بحلية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يلتحق به الكذب لمن يدعي أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه يكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن سأل سائل فقال: يوجد، نعم يوجد من الكذابين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون: نحن لا نكذب عليه زندقة ولا مروقا ولا إلحادا كما يفعل الزنادقة، ولكننا نكذب نصرة لدينه ونشرا لسنته، وهما في الكذب والإثم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في التأويل الأول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مقدمة مسلم الأول متواتر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مقدمة صحيح مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال رحمه الله: فقيل يرد، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، فإنه يرد. وفي هذا الرد شبه اتفاق، في هاتين المسألتين شبه اتفاق: مكفر ببدعته يعتقد حل الكذب كما الأمر في الخطابية من فرق الروافض، وقد نص عليهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: أقبل من أهل الأهواء سوى الخطابية، لأنهم يرون استحلال الكذب على مخالفيهم، يرون استحلال الكذب واستباحته على مخالفيهم. وقيل، قال رحمه الله: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. قال: وهذا في الأصح. قال وقيل يقبل من لم يكن داعي، هذا الشرط الرابع الذي ذكرته لكم، وهو شرط زائد متنازع فيه، والنزاع محتمل وقريب، محتمل وقريب، وسيأتي ترجيح الصواب. يقبل من لم يكن داعيا، مبتدع داعية إلى بدعته، ومبتدع يسكت ما يدعو إلى بدعته. قيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، ما التعليل لقبول من لم يكن داعية من المبتدعة؟ انتبه أيها الأخ الحبيب، ترى التكفير والتبديع والتفسيق كثر الخبط فيه خبط عشواء، تكفير تفسيق تبديع، ولكل صفة ولقب انتشار في أوساط علمية أو في أوساط سوقة الناس، انتبه لهذا، فالأمر خطير في هذه الثلاثة الأمور: تكفير، تبديع، تفسيق. قيل يقبل من لم يكن داعية، لما؟ قال لأن تزيين بدعته يريد أن يروج بدعته، لا يجد ما يروج به بدعته لا في القرآن ولا في السنة، لا سيما السنة، السنة تضبط، السنة تضبط. ولذلك يروى عن عمر، والأثر مر بنا في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري وهو فيه ضعف: إن جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن جادلوهم بالسنة، أي فإنهم يفتضحون وينكشفون، يبين عوارهم وتظهر بدعتهم، لكن بإيش؟ بالسنة، لأنها مفسرة، مفصلة، مخصصة، مقيدة، مبينة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. البيان قبل التفكر، البيان وبالسنة لما أشكل ولما أجمل قبل التفكير وقبل التدبر، إن لم نرد أن يتحول رأينا وتفكيرنا إلى فلسفة، لأنك أنت تفكر وهذا يفكر وهذا يفكر، لكن فرق بين من يفكر وهو مرتبط بالسنة والثابت منها، وبين من يفكر ويتدبر وهو غير مرتبط بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك كذلك؟ لأن التفكير قد يذهب به كل مذهب، قد يذهب به كل مذهب، لكن المرتبط يذهب الفكر ويرجع، يذهب ويرجع. هذا مع التعظيم، مو مع التقدير والاحترام، مع التعظيم والإجلال والإكرام لكتاب الله، ولكن نفكر بهذا التفكير بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات، تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهو أغمض فيما لو كذب. الكذب هو الاختلاق، يأتي بقول مختلق بالكلية لم يرد عن خير البرية، هذا في الدرجة الأولى. يأتي في الدرجة الثانية وهو أغمض تحريف الروايات. مثلت لكم بمثال ولا ما مثلت لكم بمثال؟ مثلت لكم بمثال قبل ليلة أو ليلتين بصنيعة ذلك المحرف المتعصب الذي حرف حديث عبد الله بن عمر في مصنف ابن أبي شيبة، قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وحين الركوع وحين الرفع من الركوع. فجاء المحرف المتعصب وهو يطبع مصنف ابن أبي شيبة إيش أدخل؟ شوف التحريف، مثل تحريف اليهود يحرفون الكلمة من بعد عن مواضعه. ماذا أدخل؟ أدخل كلمة لا، لا يرفع، يعني انقلب المعنى. هذا ضرب من الكذب والاختلاق، ضرب من الكذب والاختلاق. ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع، راح أدخل في إحدى طبعات مصنف ابن أبي شيبة لا يرفع. هذا ضرب، فإن كان صاحب بدعة فإن هذا بلا ريب أنه من التحريف الذي أشار إليه الحافظ بقوله لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. هذا يقول في الأصح أنه تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، وصححه الحافظ ابن حجر وعليه، فيكون على ما قرره 4 شروط عندنا لقبول رواية المبتدع: غير مكفر، صادق، لا يروي ما يشيد، ألا يكون داعية. وهذا التعليل، هذا التعليل معقول، لكنه عند الجمهور على الراجح غير معمول به. لما؟ لأن كتبهم طافعة. فهذا البخاري رحمه الله تعالى يخرج في الصحيح عن عمران بن حطان، وهو خارجي، ما هو خارجي سهل، خارجي من الخوارج الدعاة إلى مذهب الخارجية، لكن البخاري رحمه الله إذا روى عن أمثال هؤلاء فإنه ينتقي رحمه الله تعالى. وإذا روى عن أمثال هؤلاء لا يخرج لهم في الأصول، وإنما يخرج لهم في غيرها: معلقات، تراجم، متابعات، شواهد، وأمثال هذه التي ليست هي مقصد كتابه الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ومغازيه. هذا هو عنوان الكتاب الذي اشتهر بيننا بصحيح البخاري. قل هاتوا برهانكم، ما الذي يدريك أن هذا هو العنوان؟ المطبوعات ما هي موجودة، حتى في أصح طبعة للبخاري وهي طبعة الطبعة اليونينية لا يوجد فيها هذا العنوان. هذا عندما ترجع لكتب الفهارس والبرامج والمشيخات تجد في فهرس ابن عطية تجد فيها عنوان صحيح البخاري قرابة السطرين: الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ومغازيه. وسننه وأيامه ومغازيه. قال: وأغرب ابن حبان، ابن حبان البستي رحمه الله، محمد ابن حبان، وهو إمام من أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، على تسامح وأحيانا على تشدد في الجرح والتعديل، قال: ادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، أي بين من يروي ما يقوي بدعته أو لا يروي ما يقوي بدعته، هذا المراد بالتفصيل. وادعى، يقول، الاتفاق على قبول غير الداعية. أنا أقول نعم، دعوى الاتفاق عن ابن حبان لا تسلم كما قال الحافظ ابن حجر، لكن دعوى أن عليه العمل، أن عليه العمل، هذا لا يمكن ردها. بل الحافظ ابن حجر نفسه عندما تأتي لهدي الساري وتأتي لشرحه لمرويات رواة من رواة صحيح البخاري ممن رمي بالبدعة، فإنك لا تجد ردا مطلقا أو لا تجد تقييدا للرد بكونه داعية. فنعم، الاتفاق ممنوع كما ذكر في الرد على ابن حبان الحافظ ابن حجر، دعوى الاتفاق ممنوعة، ما في اتفاق، في اختلاف كما أشار إليه. لكن عليه العمل هذه لا يمكن ردها. إيش الفرق بين الأمرين يا أخوانا؟ إيش الفرق بين أمرين؟ بين أن نقول متفق على أن الداعية ها تقبل روايته مطلقا، وبين أن نقول الأمر فيه خلاف يمكن أن تقبل ويمكن أن ترد. ما الفرق بين الأمرين؟ ها يا عمر، اتفاق أقرب أو أشبه ما يكون إلى الإجماع، لكن الإجماع كلمة عظيمة جدا، ما ينبغي لي في كل مسألة أن يدعى اللهم إلا أن ينص الأئمة المتقدمون كابن المنذر وابن تيمية وابن حزم ممن تصدى لمسائل الإجماع وبحثها، فيمكن. وإلى ذلك الحين قد يميل العلماء إلى القول للأمر المتتابع عليه الاتفاق، المتتابع عليه الاتفاق. فرد على ابن حبان يقول لا دعوة الاتفاق في قبول غير الداعية من غير تفصيل، قبول غير الداعية من غير تفصيل، يقول هذا فيه نظر، فيه نظر، لكن الذي عليه العمل هو أنهم يقبلون خبر الداعية وغير الداعية مع التقييد بهذه الشروط الثلاثة التي تقدمت آنفا. نعم. قال رحمه الله: وأغرب ابن حبان رحمه الله فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وهذا يدل على إتقان ودقة المحدثين. خلاص، انتهى ذكر وسرد شرائط وصفات هذا المبتدع في الرواية، انتهى ما يتعلق بصفاته، ينتقلون منه إلى مروية، ينتقلون من الإسناد إلى المتن، فيقولون ننظر في المتن هل المتن يؤيد بدعته، يؤيد مقالته، يؤيد ضلالته. قال نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح أبو إسحاق الجوزجاني أحد وإمة الجرح والتعديل، صرح بهذا، ذكره صراحة في كتاب له في الجرح والتعديل، سيأتي ذكره. يقول إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد. مبتدع رمي ببدعة، روى رواية تشيد بدعته، عند ذلك يجب التوقف في هذه الرواية والنظر والاعتبار هل تبع عليها أم لم يتابع عليها. فإن لم يتابع عليها هذا من أنكر المنكر. ليش من أنكر المنكر؟ لأنه لو خالف ضعيف من هو أولى منه بالقبول لقيل في روايته منكرة، فما بالك فيما لو خالف من رمي ببدعة والبدعة تؤيد بدعته، فهذا أنكر من المنكر، أنكر من المنكر. خذ على سبيل المثال، وهذا ذكرته لكم من قبل، رواية الحاكم رحمه الله تعالى لحديث الطير مر بنا أمس، لكن في فائدة زائدة. الحاكم في الحاكم رحمه الله رمي بإيش؟ بالرفض ولا بالتشيع؟ رمي بالتشيع. طيب ليش؟ ما أنتم تعبرون عن التشيع بالرفض. عاد يا سامع الكريم، ألجأتني الضرورة إلى ذكر هذا، ولا بد من التفصيل لأن الأمر يتعلق بالابتداع. في فرق بين التشيع وبين الرفض، لأن الرفض في الغالب ينبي عن باطنية خبيثة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض، يظهرون يتظاهرون بالتشيع والرفض وباطنهم الكفر المحض. لكن مجرد التشيع، المتشيع فيهم زيدية، والزيدية قد يوجد بينهم في القديم من لم يكفر ولكن يقدم عليا على أبي بكر وعمر، هذا ليس بكفر. تقديم مجرد تقديم علي على أبي بكر وعمر نعم بدعة، لكنها بدعة غير مكفرة، بدعة غير مكفرة. انتبه هنا، لأن الإنسان مع الهيجان والغضب والحرقة التي يصاب بها قد يطلق ألفاظ تكفيرية لا يبقي في عباد الله الأسوياء ولا يذر، فيقع هو وإياهم في إحدى الكبر والعظائم. أعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالتكفير ليس من السهولة بمكان. مهما رأيت رجلا ماجنا يشرب خمر، يزني، يسرق، يرابي، احذر من أن تكفره، احذر من تكفيره، علاوة عن أن تقول كما يقول بعض الغلاة هداهم الله، يقول ايش بقي في هذه البلدان والأوطان؟ ربويات، دور عربدة، خمارات، شواطئ ماجنة، أين هم من الإسلام؟ كفر. هذه بذرة التكفير. مشكلة. لو خذ بس شريحة واحدة، خذ هذا اللي في الخمارة، أخرجه كده خارج الخمارة، لا تدخل معه في الخمارة، أخرجه خارج الخمارة وهو مسلم، مصلي، معربد، يشرب خمر، يرابي، يسرق، يزني، يرتشي، يقامر، خارج من دور من أديرة ومن دهاقنة القمار، تعال خذه على حدة وقل له أنت تشهد؟ قال سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تصلي؟ قال والله ما أترك صلاة. انتبه لهذا. أما مذهب الخوارج هو مذهب التكفير بالجملة، ما في مذهب التكفير بالجملة. تقول شوف هذه بنوك، هل هم مسلمون؟ سبحان الله العلي، هذا ما هو ذريعة للتكفير، هذه هي شبهة أولئك المكفرين ومن ثم المفجرين. يقولون شوف بنوك، شوف أغاني وموسيقى، شوف مخالفات، شوف الشباب في ملاعبهم، يقول أحدهم مثل إشارات النصارى، هل هؤلاء مسلمون؟ لا ليسوا مسلمين. يا أخي انتبه، هذا هو التكفير الجملي، ما يحل. بدليل أني قلت لك خذ شريحة منهم تجدهم من المصلين المتشهدين، ولعلك لو اجتهدت على أحدهم لعل الله عز وجل أن يهدي بك شابا أو رجلا، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك مما طلعت عليه الشمس. يقول فيرد على المذهب المختار. الحاكم يروي حديث الطير، إيش حديث الطير؟ ما هو حديث الطير في مستدرك الحاكم؟ ها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم طير مشوي، فقال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك، فاستأذن علي ودخل. الحاكم فيه تشيع، ليس برافضي، حكم بهذا صاحب ميزان، وصاحب ميزان معتدل، وهو الإمام الذهبي. عندما انتشر على ألسن الناس أن الحاكم رافضي قال إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع. الإمام الذهبي في المبتدعة يمكن تستخرج مجلدة من مؤلفاته فيها الاعتدال والإنصاف لكل من رمي ببدعة. شوف هذه قاعدة، يقول أنصفوا، لكن خلاف هذا موجود. قال ما هو مبتدع يا أخي، عساهم صب عليهم بنزين واحرقهم بالنار. إن الله يحب الإنصاف، وهذا مضمن في قول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن في آية قرآنية صريحة صارخة. ولا، أحسنت يا شيخ، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، بغضهم مو محبة قوم، شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. ويأتي الذهبي لأبان بن تغلب ها، وهو أيضا ممن رمي بالبدعة، فقال شيعي جلد، يقول في أبان بن تغلب شيعي جلد ولكنه صادق اللهجة، فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. هذا بلا ريب أنه انضباط في الحكم على الآخرين بالابتداع، وأنا قلت لكم أشبه ما يكون بما يصنعون عند القبر المكرم، كثير وكثير ورأيتموهم يرفعون أيديهم خطأ ويستقبلون به القبر، يستقبلون بأيديهم القبر. الآن تحليلك الذي في ذهنك أن هذا ابتداع، أحسنت في هذا التفكر، هذا ابتداع، وأن هذا على خلاف التوحيد، أحسنت بهذا الفكر، لكن أسمعني ما الذي تنطق به شفتاك ويتحدث به لسانك، ارفع صوتك. قال يرفعون أيديهم مشركون. اصبر شوي، يصبر. تقول أمر مبتدع، أقول لك جزاك الله خير. مخترع، جزاك الله خير. لكن لما تيجي تحكم انتبه، أهل السنة يفرقون بين الفعل والفاعل. فعل شرك جزاك الله خير، فعل كفر هذا صحيح إن كان بضوابط شرعية ونصوص مرعية من نصوص الوحيين، لكن العامل هذا يحول بيننا وبين الحكم عليه بمجرد العمل كفرا أو شركا أو بدعة أو فسقا، ما ندري هل يعلم أو يجهل. علمنا ابن تيمية رحمه الله تعالى أمرا في العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، ونحن في الجواب الباهر في زوار المقابر، أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ لكن يتبادر إلى ذهنك الآن، أصبر الآن أنا أفجر لك شيء، يتبادر إلى ذهنك قول الفضلاء لا يكون التكفير بالعمل وإنما التكفير بالاعتقاد. أولا هذا الفاضل الذي ذكر هذا التقعيد أخطأ فيه. ثانيا أشبه أقوال المرجئة يقينا. ثالثا هو أبعد ما يكون عن الإرجاء. رابعا أنه ذكر هذا في مجلس مذاكرة. خامسا ذكر هذا قديما. سادسا أشبه ما يكون بقوله مرة من المرات العصمة لله ولرسوله ولا عصمة لسائر البشر. فقفز علماء العلماء الراسخون في العقيدة قالوا يا أخي اصبر يا مشهور، ما يقال عصمة في الله، ما يقال عصمة في الله، وإنما يقال عصمة في المخلوق الذي يطرأ عليه الخطأ، والله عز وجل كامل كمالا مطلقا. ها هذه مثل هذه، لكنه أبعد ما يكون عن الإرجاء. ولذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المفتي سابق الأسبق لهذه الديار، ديار الإيمان والتوحيد، قال التكفير يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، التكفير يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، قال التكفير يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، لأن بعض الصلحاء قال لا تكفير إلا بالاعتقاد، فأشبهت مقالته مقالة الإرجاء وإن كنا لا نتهم به، والله المستعان. فالعصمة للأنبياء والمرسلين. نعم. قال وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود رحمه الله والنسائي رحمه الله في كتابه معرفة الرجال. الكتاب يقول وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني، هكذا ضبط لي في سنين متتابعة بعض الإخوة من ذلك الإقليم: الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال المشهور علميا وحديثيا أن اسم كتابه الشجرة في معرفة الرجال، الشجرة في معرفة الرجال، وأنت عندما ترى هذا العنوان تقول شجرة ثمرة، وإذا به يذكر مجروحين وبألفاظ غاية في الشدة والحدة، غاية في الشدة والحدة، حتى طالت تلكم الجروح بعض المتمذهبين بمذهب مشهور مما حدا بهم إلى أن يقفوا ضده، يقولون اصبر من الجوزجاني هذا حتى يجرح شيوخنا في المذهب، ما نسلم له هذا، شوف هذا ناصبي، هذا خارجي، هذا حريزي. ناصبي يعني إيه؟ يعني بغض آل البيت، انتبه للكلمة، الكلمة صار يتلاعب بها، صار يتلاعب بها، ناصبي ناصبي. في القديم نعم كان يوجد نواصب، كان يوجد نواصب وهم المبغضون لآل البيت، ها، لكن الآن انتبه، من الذي يردد نواصب نواصب نواصب؟ الذي يردد نواصب نواصب نواصب بلاش يتكلم، أنت تتكلم، أنت تتكلم، من الذي يردد نواصب نواصب؟ راح النواصب وقام النواصب وهناك حيث النواصب، ها، الروافض، الروافض، الروافض هم الذين يكررون نواصب. إيش يقصدون نواصب؟ هل يقصدون بهم الفرقة التي بادت أو كادت أن تبيد وهم المبغضون لآل البيت، لعلي والحسن والحسين، ها؟ هل يقصدون بهم هذا؟ يقصدونكم، يقصدونكم، يلمزونكم، يغمزونكم، يطعنون فيكم وفي عقيدتكم، يقول النواصب. ونحن نرد بقول الله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله ما المتشيعة وما الناصرة وما الطائفة الناجية وما الفرقة المنصورة وما المسلمون الأسوياء المعتدلون إلا هم أنتم إن شاء الله والمسلمون المعتصمون بالقرآن والسنة على منهج سديد وطريق رشيد، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لكنهم يريدون التشويه. احذر في هذا العصر من الألفاظ العائمة التي تستعمل ليش؟ للتمويه والتدليس وقلب الحقائق، وقلب الحقائق، لأنه الداخل جديد عندما يسمع رافضيا يقول في رجل من أمثالكم سني، يقول هذا ناصبي، إذا كان مثقف ها يروح يفتح الموسوعة الإسلامية يقول نواصب إيش من النواصب؟ هم المبغضون لآل البيت. إذن هؤلاء ما دام قد رموا، يا أخي اصبر اصبر اصبر، من الذي رماهم؟ الذي رماهم هم الذين لا يقرون في عقيدتهم ولا يشار إليهم بالسوية فيما يتعلق بعقيدتهم فيما بينه وبين الله، بل ما هو إلا الانحراف عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح نصب عن الجوزجاني أبدا. لماذا؟ لأنه في كتاب الشجرة، ليس يوجد في كتاب الشجرة ولا حرف واحد لمز عليا ولا الحسن ولا الحسين، فأين الناصبية؟ قالوا لا، يصبر لحظة، ترى هم يستدلون بأشياء، انتبه لهذا، المبتدع يستدلون بأشياء، يعني شوف الآن مثلا، وبرضي أطلب المسامحة، أقول وبرضي أطلب المسامحة، لأنه الكلام يعني لابد من البيان. من غير المعقول أن أهل البدع عوامهم ومتعلموهم وجامعيوهم وشبابهم يشحنون شحنا، حتى إن أحدهم لينظر إليك ويسبك، ونحن عوامنا وسوقتنا برود وجمود إلا من رحم الله، حتى إن أحدهم تبعني فقال اصبر يا شيخ، عندي سؤال، يقول أنا أنكر غاية الإنكار، هذا سني هذا رافضي هذا سني هذا شيعي، يا أخي ليش التفرقة؟ نحن إخوة على قلب رجل واحد. هذا يعني مسكين، هذا مسكين. شوف الواحد منهم هناك إيش عنده، يشحن شحن يعني ما بقي إلا لو لم تقم الحدود في بعض البلدان التي تحكم بشرع الله، والله لذبحونا ذبحا ولفرمونا فرما. ها، فلا بد أنا ما أقول يشحن بالباطل ويشحن إلى درجة الخرق، ها، لكن يشحن بشحنات إيمانية منضبطة، ها، حتى إذا قيل له من عدوك؟ قال فلان وفلان وفلان. ما دليلك على هذه العداوة؟ قال كذا وكذا وكذا. مو هو بس امشي امشي امشي مسيرات امرأة عارية تمشي في وسط الرجال، مسيرات تنديد مسيرات، وبعدين تغتصب في وسط المظاهرات. إنا لله، وهذا خرق حمق. لكن أقول شحن شحذ إيقاظ، ولكن بنصوص شرعية وقواعد مرعية، غاية في الانضباط. حتى إذا قيل كما قيل للصحابة ألا إن رسول الله يأمركم أن تصلوا العصر، مهو هنا في المدينة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة أخذ هذا على ظاهره، قال ما نصلي العصر هنا حتى لو فاتتنا صلاة العصر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شحذ إيقاظ، ها، إسعار، مسعر حرب لو كان معه رجال، كما سيمر بنا في السيرة النبوية. لذلك المنحاز الذي قال لرسول الله: يا رسول الله، أنا لو رجعت إلى أسلمت لو رجعت إلى مكة لا يقطعنني تقطيعا. فانحاز بالقرب في طريق ينبع، وصار يقطع طريق التجارة على المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه، سيمر هذا بنا إن شاء الله في المغازي لو كان في العمر بقية بعد هذا الأسبوع، ها، سيمر بنا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: مسعر حرب لو كان معه رجال. هذا تهيج الناس، تهيج الشباب. لا لا لا لا، أبدا، التهيج ممنوع والرزق على الله، التهيج ممنوع والرزق على الله، لكنه تأصيل وتقعيد، مو تعقيد، تقعيد وتأمين، ولكن بإيمان، نصوص شرعية وضوابط لعلماء أهل السنة والجماعة مرعية، والله المستعان. فلا يثبت عنه خارجية، بل أول بدعة حط على أهلها في كتاب الشجرة بدعة الخوارج. ويقول صبح السامرائي وهو من آل البيت، له سلسلة إسناد لآل البيت، يقول أنا قرأت كتاب الشجرة ماني جاهل به، يقولون ناصبي: والله ما رأيت الجوزجاني يغمز رجل من آل البيت ولا بحرف واحد، هو من آل البيت ولو وجد شيئا عن الجوزجاني. أما كونه حريزي فهذا أيضا لا يثبت عنه، ولكنه يثبت عنه أنه يتشدد على مبتدعة أو متشيعة أهل الكوفة، ينظر في البدعة، فإذا أمسك برجل من المبتدعة من الكوفيين لم يبق فيه ولم يذر. لكن الله عز وجل بكل حال يحب الإنصاف. قال رحمه الله في كتابه معرفة الرجال وهو الشجرة في وصف الرواة ومنهم، قال رحمه الله: فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته انتهى. طيب لاحظ للكلام بالله هذا لو سمحت. يقول: قال الجوزجاني وهو شديد جدا على المبتدعة، قال في كتاب الشجرة في معرفة الرجال، قال في وصف الرواة: ومن الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي مبتدع، وعبر بالابتداع بالزيغان عن السنة. يقول زائغ عن الحق، إيش يريد بالحق؟ أي عن السنة. السنة يعبر بها تعبيران، السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند قدماء علماء أهل السنة والجماعة يعبر بالسنة عن إيش؟ أصول اعتقاد الإسلام والمسلمين، أصول اعتقاد الإسلام والمسلمين. السنة لأحمد، السنة للخلال، السنة للمروزي، السنة للمروذي، السنة لابن أبي عاصم، ها، السنة للالكائي إلى آخره. يعبر بالسنة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قبل أن أنسى، في الغد من يحفظ باب التيمم من كتاب السبل السوية فله مجموعة كتب. باب التيمم سنمشي على التجزئة والتفصيل ما دمنا لم نفلح في السرد على وجه الإجمال والعموم. باب التيمم بالنص والإجماع قد صح إذا لم يجد المكلف الماء وكذا. غدا باب التيمم كاملا إن شاء الله، ولمن حفظه مجموعة كتب إن شاء الله. طيب، يقول رحمه الله، قال رحمه الله: فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. لاحظ، يقول يؤخذ من حديثه الصادق اللهجة وإن كان قد رمي ببدعة، يؤخذ من حديثه، ما هذه صفته؟ ثم ذكر ضابطين، قال: ما لا يكون منكرا، ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. المنكر الأصل فيه له إطلاقان لدى المحدثين: المنكر بمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول، والقسم الثاني المنكر بتفرد من لا يعتد بتفرده ولو لم يخالف غيره، مثل حديث أبي زكير: كل البلح بالتمر الخبر. فأبو زكير ما خالف غيره، ولكنه انفرد بلفظ منكر استنكره العلماء، وهو: كل البلح بالتمر، كل الخلق بالجديد، فإن الشيطان إذا عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد تنحى صائحا قائلا: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. ظاهره النكارة، ما خالف فيه أبو زكير غيره، ولكن حفظه يعني غاية في الرداءة، فلذلك عد هذا منكرا وهو تمثيل للقسم الثاني، أما الأول فهو الأكثر. لاحظ الآن هنا معي، هذان قسمان، خلاص استوعبنا هذين القسمين للمنكر: منكر بمخالفة ضعيف لمن هو أولى منه بالقبول، منكر بتفرد من لا يعتد بتفرده كأبي زكير. لاحظ الآن إلصاق صفة وصفة كاشفة لوجه من وجوه النكارة المتعلقة بالابتداع. قال رحمه الله: إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. ما لا يكون منكرا، ثانيا لا تقوى به بدعته، فهل يحتاج الأمر إلى القيد الذي ذكرته حالة كونه منفردا؟ شوف، حالة كونه منفردا هو ترجمة لقول الحافظ ابن حجر: لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته، يعني يروي رواية، يروي رواية يعني كتاب الله وعترتي. الوصية من رسول الله في الحديث صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. هذا رواه الحاكم، والحاكم فيه تشيع، لكن ما نقول نرده لأن فيه تشيعا ونص الحديث مما يزكي بدعته، لكن إيش نقول؟ نقول توبع عليه. شوف، ما هو منكر، ما ليس بمنكر، توبع عليه، يعني أنا قولي حالة كونه منفردا به أي لا ينفرد به هو ترجمة لقول الحافظ رحمه الله في هذه الكلمة الجامعة: حديثه لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. فإذا لم يكن منكرا معناه أنه قد توبع عليه، ولو كان متن الحديث يفهم منه إزكاء بدعة بعض المبتدعة، لكن هنا ما في تفرد، عبر عن هذا التفرد المخالف الحافظ ابن حجر بقوله إيش؟ ما لا يكون منكرا انتهى. وما قاله متجه، نعم، نقلا عن الجوزجاني، هذا كلام الجوزجاني، قال وما قاله أي الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم، لأن من روى ما يؤيد بدعته سواء كان داعية أو ليس بداعية، فما دام استوى الأمران فيما يتعلق بموافقة المروي لظاهر البدعة حالة كونه منفردا بها عبر عنها بقوله منكرا، يقول هذا يستوي فيه الداعية وغير الداعية، يستوي فيه الداعية وغير الداعية. إذن تنظير أبي إسحاق الجوزجاني رحمه الله بقوله صادق اللهجة ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه، ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ ما قال منه، قال من حديثه، هنا من للتبعيض، يعني ما توبع عليه لم يكن منكرا يؤخذ به، ومن فرد به إلى درجة أننا نقول فيه منكر حالة كونه هذا المنكر مؤيدا لبدعته فإننا نرده كائنا من كان من الرواة. نعم. طيب، في أسئلة شيء ولا؟ لأن نور العيون في أسماء بنت، أقول أسماء بنت كعب، في شح فيما يتعلق بترجمتها علاوة عن الروايات المتعلقة بها رضي الله عنها. يقول روى البخاري في كتاب الفتن عن أحد الرواة عن رجل هكذا، وهذا الرجل عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، فما وجه هذا مع أنه قد يستغنى عنه؟ أنا كما ذكرت لك وجد مثل هؤلاء من الذين رموا بالبدع في صحيح البخاري، ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين يخرج يعي ما يخرج، ينتقي، ينتقد، يغرب الأحاديث هذا الراوي بحيث لا يمكن أن ينفرد بها، وهذا من الشرائط هذه كلها مجتمعة في من خرج له البخاري سواء كان من هذا الضرب أو من غيره. يقول ما فكر الإخوان المسلمين، وهل يجوز هذا الفكر أم أنه مبتدع؟ الأفكار كثيرة، لكن القاعدة التي نرد ونقبل بها سواء من الإخوان أو سواء من غير الإخوان، القاعدة هي التي قعدها الإمام مالك، فقال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول كل واحد يؤخذ من قوله وفعله وسلوكه وانتخاباته وتجمعه وبرلماناته، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما عدا ذلك من الأمور تقدر بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها. الأمور المبتدعة، المبتدعة المخالفة للقرآن والسنة ومخالفة لما كان عليه الصحابة والتابعون، ترد على أصحابها وأهلها كائنا من كان صاحبها، سواء تسمى بكذا أو سواء تسمى بكذا. ثم يجب علينا أيضا أن نتذكر قول الباري جل جلاله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، هؤلاء لهم مخالفات ولهم موافقات، وهؤلاء لهم مخالفات وموافقات، فما وافقوا فيه الحق والصواب نشير بأنه من الحق بالبنان، وندعو لهم ونرجو الله أن يعينهم عليه، وما كان فيه مخالفات فإننا نتبرأ منه ونبرأ إلى الله من أن ننسب هذه الخلافيات أو المخالفات إلى القرآن أو إلى السنة. فكان ماذا؟ وهذا جزء من الأمور التي ينبغي ونحن نسير إلى الله أن نعالجها ونحن سائرون، ما نجلس نجمع في الشباب في الدهاليز وفي الأسطح، إيه انتبه افعل، انتبه، هذول أخباث، هذول زنادقة، هذا يؤدي إلى التفرق والتمزق وإلى التحزب، يعني قد يفر الإنسان من الحزب ويقع في حزب أشرس ها وأظلم من ذلك الحزب الذي يحذر منه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل واحد وكل جماعة وكل فرقة وكل حزب وكل طائفة يؤخذ من قولها وسلوكها ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، كن على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ففي ذلك الخيرية وفي ذلك المنهج السداد والرشاد والقبول والرفع عند الله عز في علاه. إذا قال العالم في أحد الرواة بأنه ثقة قبل توثيقه غير مبين، ولكن إذا قال حدثني الثقة لا يقبل على إطلاقه، فما الفرق بينهما أصلا؟ من أين جئتنا بهذا التنظير؟ هذا التنظير لا تقر عليه، لا تقر عليه، وليس بصواب. قول العالم لا سيما من القدماء ثقة وحدثني الثقة هما بمعنى سواء، ثقة وحدثني الثقة هما بمعنى سواء، بقيت صورتان، وهي صورة ما لو كان يشترط في منهجيته أنه لا يروي إلا عن الثقات كشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث والإمام مالك وعبد الرحمن بن مهدي، ثم رأيته يروي عن راو، فهذا يدل على أنه ثقة ولكن عنده. فيه دلالة رابعة انتبه لها وهي مهمة جدا، كونه لا يوثق ولا يوجد له توثيق لهذا الراوي في الدنيا، ولكنه بينما يعالج حديث فيه ذلك الراوي يقول رجاله ثقات، ولا نطق بأنه ثقة، هذا يدخل ضمن التوثيق الضمني. فهي أربع مراتب للتوثيق، فكن على معرفة ودربة ودراية فيها. هل تذكر الحسنات للمخالف؟ إن كان رجلا مبتدع مشهورا ببدعته ما يذكر حسنات وسيئات، هذه المقارنة يعني تمرر على الناس سيئته، لا سيما أعظم سيئة صدرت منه وهي البدعة، ما تذكر حسنات وسيئات. لكن إذا كان من يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة ومشار إليه بالبنان، مؤلفاته تدل على هذا، كلماته تدل على هذا، لكنه غلط، ما نقتله في ما نصيبه في مقتل، ولكن نقول يعني وافق الحق المبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه خالفهم في قوله كذا، هذه القولة أشبه ما تكون ها أشبه ما تكون بقول الخوارج، والله أعلم.